بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة، هذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح منظومة القواعد الفقهية الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، والموافق ليوم الأحد 26 من ذي الحجة 1435. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفتح علينا إنه الفتاح العليم. وكما اعتدنا في بداية كل لقاء نستذكر أهم المسائل التي خلت فيما مضى، فمن يذكرنا بأهم هذه المسائل؟ من يستفتح؟ نعم طالع، ارفع صوتك. اي نعم نعم، أحسنت. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاث في عادة من العادات التي اعتادها الناس فإنها تعتبر عادة مقبولة، بل عادة محكمة يرجع إليها أهل العلم عند الاختلاف. نعم، نعم، أحسنت. هذه داخلة في ضمن قاعدة اليقينيات، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله. تحت هذا قواعد ومسائل وضوابط، منها ما مر بنا، ومنها ما لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى ولم يشر إليه، لكن ما ذكر بمثابة التمثيل. ومن المسائل إسماعيل، يعني فيما يظهر، هذا اجتهاد مني، الله تعالى أعلم، لكن فيما ظهر لي. نعم، نعم، فلا بد من التفريق بين بلاد المسلمين وبلاد الكفار في مسألة اللحوم. نعم، تفضل. ما معنى الأصل في النفوس التحريم؟ نعم، لا يجوز التعدي على النفس، يعني لا يجوز التعدي على النفس بالقتل كذا فقط، أقول لا يجوز التعدي بالقتل فقط، صح؟ ويجوز التعدي إطلاقا. نعم، سنت تفضل. نعم، سنت. وهذا مما يدل على أن الأصل في الأبضاع التحريم، ما الأصل في الأبضاع التحريم؟ نعم عبد الرحمن. إيه نعم. وثالثا أنت تذكر شروط العادة المقبولة والمحكمة، هذا اللي تكلم عنه وأشار إليه الأخوة قبل قليل. الأول، الشرط الأول، لا تعاد نصا ولا إجماعا، نقول لا تعاد نصا ولا إجماعا. ثانيا، أن تكون مضطردة أو غالبة، لا يلزم أن تكون مضطردة بل حتى ولو كانت غالبة فيعتبر بها، المقصود ألا يكون من يعمل بها قليل. والثالث، أن تكون قائمة وموجودة، ليست في أعراف من سبق، إنما في أعراف من كان من المعاصرين والناس الذين في هذا العصر الذي يتحدث عنه. نعم. نعم. وعادة شخصية، كأن يعتاد شخص أو بعض الأشخاص نمطا في سلوكهم أو في حياتهم، فإن هذا لا يعتبر به في تحكيم العادة أو لا. نعم حسن، صحيح. نعم. المرجع فيه العفو، كل اسم لم يأتي فيه تحديد في الشرع فالأصل الإطلاق، الأصل أن يرجع فيه إلى عرف الناس. تفضل. حسنت، أعد القاعدة. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، ما مناسبة ذكر هذه القاعدة؟ ما مناسبة ذكر هذه القاعدة؟ نعم نعم شباب. طيب جيد، لكنه ايش العلاقة؟ هذه خاصة، هذه عادة خاصة او عرف خاص، هذه من الأعراف الخاصة او العادات الخاصة، هذه خاصة بمن؟ بالتجار. من يشرح لنا معنى القاعدة؟ ايش معنى القاعدة؟ تفضل. لا اشرح معنى القاعدة. إذا تعارفوا على هذا العرف وعلى هذه العادة فعند التنازع يرجع إليهم في هذه العادة، هذا المقصود، كأنها شرط. في شيء؟ لا بأس. يبدو أعجبك المثال، يبدو صح؟ أشوف أعجبك المثال، خصيته بالذكر دون غيره، لكن يبدو أن سيارتك مثل ما ذكرت في المثال، هذا اللي خلاك تذكر المثال. طيب غيره؟ نعم. إيش دليل القاعدة؟ ارفع صوتك ما نسمع. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نص ابن القيم رحمه الله على ماذا؟ على أن هذه الآية الكريمة أصل لهذه القاعدة. تظلم. نعم صحيح، يعني لا بد أن يكون أولا في أمور الناس ليس فيما يتعلق بالشرع، فإذا كان فيما يتعلق بالشرع فلا يرجع للناس في ذلك، مع الشروط التي مرت علينا قبل قليل وهي ثلاثة شروط. نعم شاكر. نعم أحسنت، زوال العصمة لدم المسلم في ثلاث أحوال: الحالة الأولى ثيب الزاني، والثانية نفسه بالنفس في حال الردة، في حال الردة. وذكرت أن المرجع في هذا والمخاطب في مثل هذا الحديث من هم؟ من يقيم شرع الله تعالى من ولاة الأمور، وليس أحد الناس، ليس المرجع في هذا أحد الناس، إنما المرجع من ولاهم الله تعالى أمور المسلمين. طيب نواصل، نختم بك، تفضل. قاعدة التحريم الأصل في الأموال التحريم، والمقصود بالمال هو مال المسلم إلا أن يكون تجارة عن تراض بينه. نعم، فهذه الآية دليل على إيش؟ على أن الأصل في الأموال التحريم، التحريم إلا في حال التراضي كما في البيع أو الشراء ونحو ذلك، فهذا استثناء، وإلا الأصل في الأموال التحريم كما سبق. طيب نعم، إيه نعم، هو قيدها، أنت قيدتها، ما أدري هو قيد مقصود أو جاء على السليق وعلى اللسان. أنت قلت مال المسلم، طيب مال غير المسلم؟ نعم، هذا اللي يظهر لي، وقد بحثت المسألة هذه، توسعت فيها، كتاب اسمه التعامل مع غير المسلمين في السنة النبوية، وعقدت باب خاص في الأموال والتعامل مع غير المسلمين في الأموال، وهذا اللي ظهر لي والله تعالى أعلم، لأدلة وأسباب كثيرة. من أراد الاستزادة في هذه المسألة فيرجع إلى الكتاب. طيب، آخر بيت شرحناه في الجلسة الماضية: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، حتى يجيء صارف الإباحة. تحدثت في هذا البيت عن مسألة العرف، المراد بالعرف الشروط والعادة المحكمة. هو الأصل أنه هذا البيت يتحدث عن الأصل في العادات، الأصل في العادات، ولكن أنا ضمنت الكلام الحديث عن كافة ما يتعلق بالعادة والعرف، وإلا سيمر بنا إن شاء الله تعالى تفصيل أكثر، ولا سيما ما يتعلق في التحكيم العادة، وذلك في قول الناظم: والعرف معمول به إذا ورد إيش؟ حكم من الشرع الشريف لم يحد، حكم من الشرع الشريف لم يحد، فيه تلاقي وتقارب وعلاقة بين ما في هذا البيت وهذا البيت الذي معنا، وسيأتي مزيد تأكيد إن شاء الله تعالى على هذه المسائل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك: قال الناظم غفر الله له ولشيخنا والسامعين: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. الناظم رحمه الله تعالى عقد هذا البيت لبيان قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين العظيم. هذه القاعدة هي قاعدة الأصل في العبادات، وأن الأصل فيها الحظر والمنع، الأصل في العبادات الحظر والمنع، وبعضهم يعبر بتعبير آخر ويقول الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، والمعنى واحد سواء قلنا المنع أو الحظر أو التوقيف. المراد بذلك أن المرجع في باب العبادات الشريعة، المرجع في باب العبادات للشريعة وللأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العبادات مبناها على الشرع والاتباع، العبادات مبناها على الشرع والاتباع، لا على الهوى والابتداع، لا على الهوى والابتداع. ثم قال إن الإسلام مبني على أصلين، ذكر الأصل الأول المتعلق بالإخلاص لله تعالى وأن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبد بالأهواء والأمزجة. والله سبحانه وتعالى يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، اتبع هذه الشريعة ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. هذه الآية الكريمة بمثابة القاعدة، عفوا بمثابة الدليل لهذه القاعدة، هي دليل لهذه القاعدة التي نحن بصددها. والله تعالى يقول أيضا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما دام الإسلام كامل وكمل، كمله الله من فوق 7 سماوات على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة لمزيد، لا حاجة لإضافة، فلا بد من الرجوع إلى ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وإذا أردت أن تعرف صدق العبد فانظر إلى اتباعه للشريعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، يقصد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذه الآية أيضا تدل على هذه القاعدة الكبيرة. كذلك قوله جل وعز: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والآيات في هذا كثيرة، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث كثيرة. من أعظمها وأجلها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث الصحيح في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا حديث عظيم، بل هو بمثابة القاعدة في هذا الباب، هو يمثل القاعدة التي نحن بصددها، هو يمثل القاعدة التي نحن بصددها. ولهذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى كما في كتاب الاعتصام: قال أهل العلم عن هذا الحديث إنه ثلث الإسلام، إنه ثلث الإسلام. ولهذا العلماء دائما يستدلون بهذا الحديث في هذا الباب ويجعلونه معيارا يحتكمون إليه. فكل شيء أحدث في دين الله فهو مردود بهذا النص العظيم. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، خير من اجتهاد في بدعة. فلأن يقتصد الإنسان ويقتصر على السنة ويختصر أمره في هذه السنة أفضل من أن يجتهد ولو أراد وجه الله تعالى في شيء من البدع. فلا خير في البدع مطلقا. وكذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه شكى إليه أقوام ظهور البدع، شكى إليه أقوام ظهور البدع، وقال له: يا أبا عبد الله ظهرت البدع. انظر إلى الجواب، جواب العالم الحكيم الموفق. فقال بكلمة بسيطة، قال: أحيوا السنة تموت البدعة، أحيوا السنة تموت البدعة. وهذه كلمة عظيمة، بل يمثل هذا منهج لطالب العلم الموفق المسدد. ابني العقول، انشر العلم، اجتهد في نشر ما ينفع الناس في البناء الصحيح، نشر العقيدة الصحيحة، أسس هذا في قلوب الناس، انشر هذا الخير في مجتمع الناس. فهذا كفيل مع الزمن أن يهدم البدع. ولسيما في زماننا هذا لو أراد الإنسان أن يلاحق كل بدعة ويلاحق كل مبتدع وتكلم في كل شأن وحذر الناس من كل مبتدع أو بدعة سيطول المقام وسيطول الطريق. فما أحسن أن يركز الإنسان دائما وطالب العلم القدوة والداعية يركز على تأسيس الناس على الخير والعلم وربطهم بالكتاب والسنة. فأنت إذا نشرت هذا العلم المؤصل العلم المربوط بالكتاب والسنة هذا كفيل بأن يهدم البدع، هذا كفيل بأن يهدم البدع. وليس معنى هذا أن يترك المبتدعة، لا ليس هذا المقصود، بل جرى العلماء قديما وحديثا على الرد على المبتدعة، هذا في القدم وأيضا في العصر الحديث، لكنه هذا في حدود وفق ضوابط. إذا انتشرت البدعة، إذا خاف العلماء أن يتأثر الناس بالبدعة يمكن أن يكون لها أثر على أوساط الناس ونحو ذلك، هنا ينبري العلماء الكلام والرد. أما إذا كانت البدعة أو الخطأ مغمور لا يدري عنه أحد فليس من الحكمة أن ينبري واحد من الناس أو من الدعاة أو من العلماء للرد على أصحاب هذه البدعة، أصلا البدعة غير منتشرة، فالرد عليها طريق لنشرها أليس كذلك؟ فالأولى أن تترك حتى تموت. ومن أعظم أسباب موت البدع كما يقول الإمام أحمد إيش؟ من أعظم أسباب موت البدع إحياء السنة، فأحيوا السنة أحيوا السنة تموت البدعة. المقصود أيها الإخوة أنه هذا الكلام عن الإمام أحمد في الحقيقة يمثل منهج طالب العلم الموفق، أن يكون انشغاله دائم في البناء الصحيح. البناء الصحيح انطلاقه من العلم الشرعي المؤصل، والعلم الشرعي المؤصل هو قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبتدع أيها الإخوة لهم طرق كثيرة يوهمون بها الناس ومن خلالها يزينون البدع. فمن ذلك مثلا أنهم يقسمون البدع إلى بدع سيئة وبدع حسنة، فإذا حج محتج عليهم أو حجهم عالم أو تكلم معهم قالوا إن هذا من قبيل البدع الحسن. وهل في شريعة الإسلام بدع سيئة وبدع حسنة؟ البدع كلها ضلال وكلها سيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهذا الحديث في عموم وفي بلاغة نبوية. ما وجه ذلك؟ كل لفظ من ألفاظ العموم، فهذا شامل لكل البدع، كل محدثة الحكم عليها بأنها إيش؟ بدعة. ثم جاء الحكم الآخر من النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وفي الرواية أو زيادة كل ضلالة في النار، لكن هذه الزيادة شاذة على الأقرب الله تعالى أعلم. ومن طرائق المبتدعة المشهورة ولسيما في زماننا وضع الأحاديث الضعيفة والمكتوبة والباطلة التي تشجع بدعهم وتنميها وتجعل لها قبول في أوساط الناس. ومن طرائق المبتدعة أيضا دعوة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من خلال مثلا تعظيم الأمكنة أو تعظيم الأزمنة التي لا يجوز تعظيمها ولا يدل الدليل على تعظيمها، أما الأزمنة التي دل الدليل على تعظيمها مثل رمضان عشر ذي الحجة وعرفة وعاشورة، شرع عبادات معينة في هذا، هذا شرع جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أيها الإخوة أن المبتدعة لا يعلنون للناس البدعة ويبينون أنها بدعة، بل يحذرون أحيانا من البدعة، لكنهم يزينون البدعة ببعض ما يجملها ويجعل لها قبولا عند الناس. فمن الذي يتفطن؟ هو طالب العلم الذي عنده رصيد من العلم الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا الكلام يذكره يؤكد أيها الإخوة ضرورة اسمعوا ضرورة التأصيل العلمي. فلا أظن الأمة اليوم تحتاج شيء مثل ما تحتاج العلم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى له كلمة جميلة ومشهورة ما أحسن أن تذكر دائما، يقول لولا العلماء لكان الناس كالبهائم، لولا العلماء لكان الناس كالبهائم. وهذا صحيح. فمن الذي يعرف الناس بالحق ويدلهم على الطريق الصحيح وعلى العبادة وعلى ما يقرب إلى الله إلا العلماء؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من العلماء الصادقين المخلصين الذين قال فيهم سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم إن ذلك ليس عليك بعزيز، وإنا نرجو يا ربنا يا أرحم الراحمين أن تبلغنا ذلك بفضلك وجودك ورحمتك، إنك جواد كريم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك، نعم، وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. ما أجمل هذه القواعد التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذه المنظومة المباركة. هي منظومة مختصرة لكنها مباركة، فكل قاعدة من هذه القواعد تمر بنا ترى أنها أجمل القواعد، ثم تأتيك القاعدة التي بعدها تقول أنها أجمل، فكل قاعدة أجمل من أختها. هذه القاعدة أيها الإخوة التي معنا، وسائل الأمور كالمقاصد، قاعدة عظيمة ويحتاجها كل أحد وكل مسلم، فضلا عن طالب العلم، لأنه يحتاج إلى فهم هذه القاعدة في سائر أعماله وأقواله وتصرفاته ومواقفه. ويعبر بعض أهل العلم بقولهم الوسائل لها أحكام المقاصد، يقول الوسائل لها أحكام المقاصد. والأصل في الوسيلة أنها الطريق التي تسلك للحصول على المقصود أو للوصول إلى المقصود، للوصول إلى المقصود. والمقصود هو الأمر المطلوب أو الغاية التي يسعى لتحقيقها والوصول إليها المسلم. فكل وسيلة من الوسائل التي توصل لهذا المقصود فحكمها حكم هذا المقصود، فحكمها حكم هذا المقصود. فكل ما اتخذ وسيلة وجعل طريقا إلى غيره فإنه يأخذ حكمه، فإنه يأخذ حكمه. فنستطيع أن نقول إن الوسيلة إلى الواجب ما حكمها؟ واجب. الوسيلة إلى المستحب مستحبة. الوسيلة إلى المباح مباح. الوسيلة إلى الحرام حرام. الوسيلة إلى المكروه مكروه، وهكذا. فهذه قاعدة كبيرة في الحقيقة، سواء يعني فيما يتعلق بشخصك أنت وما يتعلق بنفسك والحكم على الوسائل، أو ما يتعلق بغيرك، فأنت تحتاج إلى هذه القاعدة في حياتك دائما. الذهاب المسجد، الذهاب المسجد لمن يسمع النداء ما حكمه؟ مع الدليل، ما حكم مع الدليل؟ عبد الله، حكم الوجوب، يعني يجب على الإنسان أنه يركب السيارة ويأتي المسجد أو يمشي على الأقدام حتى يأتي المسجد؟ في دليل يدل على أنه يجب على الإنسان يركب أو يذهب؟ نعم، نعم، هذا يصلح دليلا، وإن كان أهل العلم اختلفوا في هذا الحديث رغم أنه في صحيح مسلم خلاف فيه طويل ومشهور، ومن غرائب ما يذكر في هذا الحديث أن الإمام الترمذي رحمه الله ذكر أن الإجماع على عدم العمل بهذا الحديث، هل يقصد أنه منسوخ أو غير منسوخ؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، لأنه بعض أهل العلم يرى أنه هذا الحديث لو أخذ بمقتضاه، ولسيما إذا أخذنا بالروايات الأخرى، فإنه يدل على أن صلاة الجماعة شرط، وكافة العلماء يقولون إن صلاة الجماعة إيش؟ واجب وليست بشرط، لأنه إذا قلنا صلاة الجماعة صلاة مع الجماعة شرط، معناه أن لا تصح الصلاة إلا مع الجماعة، فلو صلى من دون جماعة فصلاته باطلة، ولكن الصواب صحة الصلاة من دون جماعة، صلاة صحيحة لكن مع الإثم، فصلاة الجماعة واجبة. المقصود ما حكم هذا الذهاب للمسجد؟ واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن هذا الذهاب وسيلة لإقامة الواجب، وكل وسيلة طريق إلى إقامة الواجب فهي وسيلة واجبة. الذهاب للأقارب لأجل صلة الرحم، نعم واجب، لماذا؟ لأن لا تتم صلة الرحم وأداء هذا الواجب إلا من خلال هذا الواجب، إلا من خلال هذه الوسيلة، فتكون هذه الوسيلة واجبة، تكون هذه الوسيلة واجبة. السفر، الأسفار الآن متعددة الأغراض، أليس كذلك؟ يمكن أن يكون السفر واجبا كما في حالة الحج، فالذي لم يؤدي الفريضة يجب عليه أن يسافر ليحج، فالسفر واجب، ويمكن أن يكون السفر مستحبا كما إذا سافر لعبادة من العبادات غير واجبة، أو لطلب علم أو الدعوة إلى الله ونحو ذلك، ويمكن أن يكون السفر مباحا كما إذا سافر سفرا مباحا، ويمكن أن يكون السفر محرما إذا سافر لغرض محرم، ويمكن أن يكون مكروها إذا سافر لغرض مكروه، وهكذا. إذن الوسائل لها أحكام المقاصد، لها أحكام المقاصد، والوسائل من حيث نص الشرع عليها أو عدم النص على وجهين. الوجه الأول وسائل نص الشارع عليها، وسائل نص الشارع عليها، مثال هذه الوسائل السعي إلى الطاعات، فهي من الوسائل المأمور بها، ويمكن أن نستدل بدليل من الكتاب، يمكن أن نستدل بدليل من كتاب الله جل وعز، وذلك في قوله في آخر سورة الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إيش؟ فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. أين الوسيلة هنا؟ السعي، فهذه وسيلة منصوص عليها، هذه وسيلة منصوص عليها. كذلك الوسيلة إلى أمر محرم، الوسيلة إلى أمر محرم حرمها الشارع، ولسيما في باب النساء، جميع الوسائل الموصلة إلى الحرام إلى الفاحشة فقد حرمها الشارع. ويمكن أن نستدل لهذا بآية عامة تدل على أن جميع الوسائل التي توصل لهذا الحرام هي حرام، نعم، ولا تقرب الزنا. ففي هذه الآية الكريمة نهى الله عن جميع الوسائل الموصلة إلى الزنا، جميع الوسائل الموصلة للزنا، فجاءت هذه الآية عامة لكن فيها النص على تحريم جميع الوسائل الموصلة للزنا. اثنين، وسائل مسكوت عنها ليس فيها نص، ولكن نردها إلى هذه القاعدة العظيمة، ويمكن أن نمثل لهذا بالوسائل الحديثة وما أكثرها. مثل ماذا الوسائل الحديثة؟ نعم، الإنترنت. ما حكم الإنترنت بناء على هذا التقعيد؟ لا، هو مثل بالإنترنت، مثل بعالم الشبكة العنكبوتية. تعرف العنكبوتية؟ ما تعرفها؟ عالم الشبكة العنكبوتية المعروف بالإنترنت. فهذه وسيلة حديثة، فهل نقول أنه حلال حرام، وسيلة مستحبة واجبة؟ إيش نقول أبو سليمان؟ حسب المقصود. تماما مثل السفر، تماما مثل السفر. السفر يمكن أن يأخذ الأحكام إيش؟ التكلفية الخمسة. كذلك هذا العالم، عالم الشبكة العنكبوتية، يمكن أن يأخذ الأحكام التكلفية الخمسة، فيكون على شخص واجب، وعلى آخر مستحب، وفي حق آخر مباح، وعلى رابع حرام، وعلى خامس مكروه. يمكن أن يكون هذا وغير ذلك من الوسائل. كذلك ما يعرض الجوال، الجوال كذلك يمكن أن تدخل فيه الأحكام كلها. فإذا عرفنا أن فلان من الناس اشترى هذا الجوال لأغراض محرمة، فلا شك أنه حكم الجوال بالنسبة لهذا الشخص إيش؟ حرام، مع أنه الأصل الجوال مباح، لكن لأنه اتخذ هذه الوسيلة مطية وطريق للحرام كانت حراما عليه، كانت هذه الوسيلة حراما عليه. طيب، أنا أسألكم أسئلة وأجيبوا من باب الاطمئنان، من باب يطمئن قلبي. رجل ليس عنده ماء يتوضأ به إلا أن يشتري ماء، ما عنده ماء يتوضأ لكن يستطيع أن يشتري ماء، فما حكم شراء هذا الماء في حق هذا الإنسان؟ نعم، تفضل. حكم شراء الماء في هذه الحال تفضل. واجب إذا كان قادر عنده مال، أما إذا لم يكن عنده مال فليس بواجب عليه ويسقط عنه هذا الوجوب. فاتقوا الله ما استطعتم. اثنين، رجل عليه دين، رجل عليه دين لا يستطيع أن يسدد هذا الدين إلا من خلال عمل، وظيفة، بيع، شراء، فما حكم ذلك بالنسبة لهذا الإنسان؟ نعم، تفضل أبو حسان. إذا كان يستطيع العمل، البيع أو الشراء أو ما سوى ذلك مما هو طريق إلى سداد هذا الدين وإسقاط هذا الحق، فهذا واجب عليه. طيب، ما حكم بيع العصير لمن يتخذه خمرا؟ اختلاف. إذا قلنا ما حكم بيع العصير وسكت فهذا له حكم، وإذا قلنا ما حكم بيع العصير لمن يتخذه خمرا فالحكم آخر، أليس كذلك أبو أحمد؟ نعم، مع أنه الأصل أنه بيع العصير وشرب العصير وكل شيء يخصه جاء الأصل أنه حلال وجائز، لكن لما كانت هذه الوسيلة طريق للحرام وسبب الحرام كانت حراما. بيع السلاح لمن يشارك به في الفتنة، بيع السلاح لمن يشارك به في الفتنة. تعرف أنه فلان إذا أنه يشترى هذا السلاح سيذبح المسلمين ويقتلهم ويفتن ويدخل في معمعة الفتن، فما حكم ذلك؟ نعم، تفضل. حرام، بيع السلاح عليه حرام، لأن هذا طريق إلى الحرام. طيب إهداء الجوال، إهداء الجوال لمن يعرف عنه استعماله فيما يحرم، فيما حرم الله، كتصوير النساء، الاطلاع على مواقع محرمة، مواقع الإباحية، فما حكم الهدية؟ ما حكم هذه الهدية؟ ما حكم هذه الهدية؟ أجل تفضل. حرام الهدية هذه، ليش حرام؟ حسنت، هذه عقيدة ما شاء الله. حسنت بارك الله فيك، ولك هدية تستاهل الهدية، لا تنسى أبو طارق ترى له هدية. سمعت الجواب؟ عيد، جواب جميل، جزاك الله خير. اسمك؟ مروان، في مصلحك الله. على كل حال هذه أمثلة، والأمثلة كثيرة على هذه القاعدة الكبيرة، وهذا الذي يجعلني في المقدمة أقول إن هذه القاعدة من مهمات القواعد، ويحتاجها طالب العلم وغير طالب العلم في كثير من أعماله وتصرفاته ومواقفه وأحكامه. الأصوليون والعلماء يذكرون قواعد توضيحية لهذه القاعدة، يذكرون قواعد توضيحية لهذه القاعدة، هي متفرعة أو بمثابة التوضيح للقاعدة التي معنا، مثل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هي نفس القاعدة التي معنا لكن فيها تفصيل أكثر وبيان أوضح. ومن هذه القواعد النهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه، هذه أيضا قاعدة، النهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه. أيضا من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة العامة، وهي قاعدة جليلة وكبيرة والكلام عليها كثير، المعروفة بقاعدة سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع. وقاعدة سد الذرائع أيها الإخوة تأصيلها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدلتها كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فمن الكتاب قول الله تعالى في سورة الأنعام، نعم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فحرم الله تعالى هنا إيش؟ سب آلهة المشركين، مع أن سب آلهة المشركين مما هو مشروع، لكن لما كان سب آلهة المشركين طريق وسيلة إلى سب الله جل وعز نهى الله تعالى عن ذلك. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فلما كان سب الآلهة ذريعة وطريق إلى سب الله نهى الله تعالى عن سب الآلهة، آلهة المشركين. هذا الكتاب عنوان سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من أحسن ما ألف في هذا الباب، وهي رسالة جامعية، سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف إبراهيم المهنة، مجلد يقع في ما يقرب من 350 صفحة، جميل في بابه وهو مرجع، فينصح طالب العلم بالرجوع إلى هذا الكتاب. طيب ما يذكر في هذا الصدد، ما يذكر في هذا الصدد المتعلق بالوسائل لها أحكام المقاصد، أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو ما سوى ذلك مما مر بنا، وسائل الدعوة إلى الله، وسائل الدعوة إلى الله، الكلام على الوسائل كثير. ويسأل بعض الناس يقول هل الوسائل، هل هذه الوسائل توقيفية أو اجتهادية؟ هل هي توقيفية أو اجتهادية؟ الجواب نعم، تفضل. نعم، إيش؟ توقيفية. طيب والإخوة الإخوة نسمع، تفضل. اجتهادية، منها ما هو توقيف ومنها ما هو اجتهادي. أبو أحمد اجتهادية. طيب عبد الله نفس جواب الإخوة أو بعضهم، تفضل. على كل حال إذا أردنا الوسائل بالمعنى العام بالمعنى الواسع، فالوسائل اجتهادية وليست توقيفية. من هذه الوسائل ما استحدث في زماننا هذا، وسائل في الدعوة إلى الله وفي نشر العلم، هي وسائل معاصرة. مثل ماذا؟ إيش؟ صلاة إيش؟ إيه؟ قصدك يعني الإعلانات التي ترشد الناس، صحيح، مثل البرنامج صلاتي سعادتي أو نحو ذلك. هذا فعلا له أثر كبير، يعني الحقيقة أنه أبشركم اهتدى ناس، كما حدثني بعض الإخوة في الهيئة، وناس كثير ممن لم يكونوا يصلوا، والإخوة جزاهم الله خير في الهيئة لهم مشاريع طيبة ونافعة في هذا الباب، والله عندهم مشروع آخر جديد يرتبون له جزاهم الله خير فيما يتعلق ببر الوالدين، سيجعل له شعارا خاصا قريبا إن شاء الله مثل شعار الصلاة. فهذا مثال جيد، فهذه وسيلة، هي حديثة وفكرة جديدة، لكن هل هذه الوسيلة مشروعة أو وسيلة محرمة؟ مشروعة، لأن الطريق إلى مشروع. طباعة الكتب، اللقاءات العلمية، الدروس والدورات العلمية وما سوى ذلك، كل هذه وسائل حديثة وجديدة، ولكنها وسائل مشروعة لأنها طريق إلى مشروع، إلى إيصال الدعوة إلى الله، إلى نشر العلم، فهي وسائل لا شك أنها مشروعة. ولهذا الأقرب الله تعالى أعلم أنه بالمعنى الواسع هذه الوسائل وسائل اجتهادية وليست توقيفية. الشطر الثاني من البيت ما هو؟ الشطر الثاني من البيت ما هو؟ واحكم بهذا الحكم للزوائد تسمعون الكلام على هذا الشطر بعد الأذان إن شاء الله. وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. ما المراد بالزوائد هنا؟ الجواب الزوائد متممات الأعمال. الزوائد هي متممات الأعمال، فالزوائد للعمل هي المتممات للعمل، فحكمها حكم هذا العمل، حكمها حكم هذا العمل. مثال ذلك الذهاب للمسجد لأجل الصلاة مشروع ويؤجر عليه الإنسان، الرجوع من المسجد كذلك يؤجر عليه الإنسان، وهو مما شرعه الله تعالى والإنسان مأجور عليه. فهذا مقصود الناظم رحمه الله تعالى بالزوائد، هذا مقصوده بالزوائد. الذهاب لدرس يتعلم فيه الإنسان العلم الشرعي هذا مشروع ومأجور عليه، كذلك حينما يرجع من هذا الدرس مأجور على هذا الرجوع، فثوابه في مجيئه وفي إيابه، الثواب في المجيء والإياب. فهذا هو مقصود الناظم بقوله واحكم بهذا الحكم للزوائد. ولكن أيها الإخوة، المقصود بالحكم ليس الذي تحدثنا عنه قبل قليل فيما يتعلق بالواجب والمستحب ونحو ذلك، يعني إذا كان وسيلة إلى الواجب فهو واجب، وسيلة المستحب مستحب. لا، قصد الناظم رحمه الله هنا أنه مأجور عليه، أنه مأجور عليه. واحكم بهذا الحكم للزوائد، فالحكم يأخذ المشروعية والأجر والثواب إذا كان في عمل مشروع، وإذا كان في عمل غير مشروع أو عمل حرام، يعني من ذهب إلى مكان ليعاقر فيه الحرام فهو مأزور في ذهابه ومأزور في رجوعه، مأزور في ذهابه ومأزور في رجوعه. واحكم بهذا الحكم للزوائد. فهذا هو مقصود الناظم رحمه الله تعالى بالزوائد. ويمكن أن يستدل لما ذكر الناظم رحمه الله تعالى بعموم الآية الكريمة: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. والآثار، الآثار كما يقول أهل العلم هي ما يكون في الذهاب والإياب، آثار الذهاب وآثار الإياب. ومما يدل على ذلك أيضا ويؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فالآثار مكتوبة للذي يأتي المسجد، وكذلك هذه الآثار حينما يرجع من المسجد إلى بيته، فهذه الآثار، هذه الخطوات مكتوبة ومحسوبة، يؤجر عليه الإنسان. فهذا هو الأظهر من مراد الناظم رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك بدأ ببيت جديد يتعلق بقواعد أخرى. تفضل. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. تحدث الناظم رحمه الله تعالى في هذين البيتين عن جملة من المسائل والقواعد المتعلقة بالخطأ والإكراه والنسيان. أولا الخطأ، ثانيا الإكراه، وثالثا النسيان. وبين رحمه الله تعالى أن هذه الأمور الثلاثة، الخطأ، النسيان، الإكراه، قد أسقط الله تعالى عن المكلفين، قد أسقط الله عن المكلفين، بمعنى أن المكلف إيش؟ لا يأثم، لا يلحقه الإثم بالعمل الذي عمله مما هو غير مشروع بسبب نسيان أو خطأ أو إكراه. فإذا أخطأ الإنسان ولم يوافق مراد الله تعالى أو مراد النبي صلى الله عليه وسلم في عمل من الأعمال، أو كان ذلك بسبب إكراه أو بسبب نسيان، فهو معذور، ففي هذه الحالة معذور. ولهذا قال الناظم: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكنه استدرك، استدرك مخافة أن يؤخذ بهذا الإطلاق ولا يتفطن للتفصيل الذي ذكره أهل العلم في هذه المسألة. ولهذا قال: لكن مع الإتلاف يثبت البدل، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ما معنى الإتلاف؟ ما معنى الإتلاف؟ مثل ماذا؟ نعم تفضل. ارفع صوتك. كمن ترك مشيته بالليل فخشت في مزرعة لحم وأكلت، فهذا من تضييع مال الغير. ترك مشيته؟ ترك إيش؟ ماشيته، ترك ماشيته، يعني أهمل بترك الماشية وخرجت من مزرعته وتعدت على الغير، لأنه يتحمل في هذه الحالة لأنه كان عن إهمال وتفريط. ولكن نريد مثال أقرب لمسألة الخطأ أو مسألة الإكراه أو النسيان. تفضل. المثال للخطأ أراد أن يصطاد نعم صحيح. إنسان أراد أن يرمي صيدا مباحا فقتل مثلا راعيا أو ساعة. صحيح. هنا ليس عليه إثم ولكنه يتحمل التبع تلزمه الدية. أو تعدى على مال مسلم أو شياه لأحد من الناس أو نحو ذلك. فما هي الأحكام المترتبة على فعله هذا الذي صدر عن خطأ؟ نريد أن نفصل أولا ما يتعلق بالإثم. نبدأ بالإثم وما نص عليه الناظم. هل يأثم؟ لا يأثم. لماذا لا يأثم؟ لأنه لم يكن عن قصد. إنما الذي يأثم من؟ نعم الذي يأثم هو القاصد، كما بين الله تعالى ذلك في كتاب العزيز في أي آية؟ هذا صحيح، ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، هذا صحيح. وكذلك من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه. وكذلك وما كان لمؤمن يعني صادق الإيمان عنده إيمان حقيقي أن يقتل مؤمن إلا خطأ. وكذلك في أول سورة الأحزاب، إيش في أول سورة الأحزاب؟ نعم، ولكن ما تعمدت قلوبكم، يعني هو الذي تأثمون عليه، هو الذي تأثمون عليه. طيب ثانيا في المثال الذي ذكرت انتهى موضوع التأثيم، وأنه اتفقنا على أنه لا يأثم في هذه الحال لأنه لم يقصد. اثنين نعم، إذا أنه قتل شات هذا الجار جاره حينما أراد أن يصيد صيدا، هذا حصل الخطأ، فإنه يتحمل ولا بد أن يأتي ببدل، يأتي بشاء بدل هذه الشاء، أو يتراضى يعني بما يتفقان عليه. المقصود أنه يتحمل، ولهذا الناظم قال لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. الذي ينفع عنه في هذه الحال الإثم، الذي ينفع عنه في هذه الحال الإثم. بالنسبة للخطأ، الخطأ هو كما يقول أهل العلم وقوع الفعل أو القول على خلاف ما يريد الفاعل أو القائل، وقوع الفعل أو القول على خلاف ما يريد الفاعل أو القائل، كما في المثال الذي مر بنا قبل قليل. مثال آخر، رجل دهس بسيارته شاة مثلا، فكذلك هذا خطأ ينطبق عليه ما مر بنا سابقا، أو شيء أنه الإثم يرفع عنه فليس بآثم لأنه لم يكن قاصدا، لكن يلزمه البدل، يلزمه البدل. هذا ما يتعلق بالخطأ. لكن ينبغي أن يتفطن لمسألة هامة تتعلق بالخطأ. هذه المسألة هي التفريق بين الخطأ في حقوق الله والخطأ في حقوق الآدميين، الخطأ في حقوق الله والخطأ في حقوق الآدميين. فأما الخطأ في حق الله فهذا يعتبر عذرا مسخطا للإثم، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، حقوق الله مبنية على المسامحة. وهل يلزم أن يكون الخطأ في عبادة من العبادات مفسدا لها؟ اسمعوا السؤال، هل يلزم أن يكون الخطأ في عبادة من العبادات مفسدا لها؟ نعم لا يلزم، لا يلزم أن يكون مفسدا لها. فلو أن إنسانا مثلا اجتهد وكان مسافرا، اجتهد في القبلة وأخطأ، صلى خلاف القبلة تماما مع أنه اجتهد، فما هي الأحكام المترتبة على هذا؟ ماذا نقول؟ أولا هو اجتهد وبدل ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، فلا يكون آثما. ثانيا لا نريد أن نجيب جوابا عاما من دون تفسير. الكلام عن هذه الصلاة، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ولكن قال بعض أهل العلم إنه إذا فرط وأهمل وما تحرى ولا اجتهد فإنه يجب عليه الإعادة إذا تبين له أنه صلى خلاف القبلة. أما إذا صلى بانحراف يسير عن يمين القبلة أو عن يسار القبلة لكنها جهة واحدة فلا شيء في ذلك، ولا يلزمه الإعادة. بعض الناس يشدد في مثل هذه المسائل الانحراف اليسير، والحقيقة أنه الانحراف اليسير لا يؤثر إذا أن الإنسان يعرف جهة القبلة تماما فهذا الأصل، لكن إذا كان انحراف يسير فإنه لا يؤثر على العبادة. لو اغتسل في نهار رمضان، اغتسل في نهار رمضان فسبق الماء إلى جوفه خطأ، فما الحكم وما الذي يترتب على ذلك؟ نعم صالح، أولا يرفع عنه الإثم فلا إثم عليه، ثانيا صوم صحيح. ولماذا صوم صحيح؟ لأنه وقع هذا منه من غير قصد، ولكن لو تقصد فالصوم باطل، الصوم غير صحيح. محرم نام وغطى رأسه وأثناء أثناء النوم بلا شعور، غطى رأسه أثناء النوم بلا شعور. أنتم تعرفون أن من محظورات الإحرام تغطية الرأس، فما الحكم في هذه الحال؟ نعم تفضل، لا شيء عليه، أولا لا إثم عليه، ثانيا لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، لا فدية عليه ولا يؤثر هذا على إحرامه. أما بالنسبة للخطأ في حقوق العباد، أما بالنسبة للخطأ في حقوق العباد فإنه مسقط للإثم والعقوبة، مسقط للإثم والعقوبة، لكنه غير مسقط لحق صاحب الحق، فلا بد أن يرد هذا الحق لصاحبه. وبهذا نكون عرفنا الفرق بين ما يتعلق بحقوق الله جل وعز وما يتعلق بحقوق العباد، وما يتعلق بحقوق العباد، وما بين العباد مبني على المشاحة وعلى التضييق، ولكن ما بين العباد ورب العباد مبني على المسامحة وعلى العفو. والآية الكريمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أصل في هذا الباب وهذه القاعدة التي معنا. ثانيا ما يتعلق بالإكراه، مر بين الكلام على الخطأ وعرفنا المسألة المتعلقة بالخطأ، وباقي ما يتعلق بالإكراه. الإكراه هو حمل الغير على أمر لا يرضاه، الإكراه حمل الغير على أمر لا يرضاه، والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي لأن هذا هو المعنى اللغوي الذي يذكره أهل اللغة، المعنى الاصطلاحي كذلك. لكن قال أهل العلم عن الإكراه إنه لا يعد إكراها ولا يسمى إكراها إلا بشرطين، أن يكون المكره قادرا على التنفيذ يعني قادر على ما هدد به، ثانيا أن يغلب على ظن المكره أن المكره سيوقع ما هدد به، سيوقع ما هدد به. ولماذا اشترط هذا الشرط الثاني؟ لماذا؟ نعم لأن بعض الناس قد يهدد يقول افعل هذا الحرام وإن لم تفعل فسأعاقبك بكذا وكذا، لكن يعرف الإنسان منه أو المكره أنه ليس بجاد ولا يمكن أن ينفذ، فهل هذا يعتبر إكراه؟ لا يعتبر إكراه، ومثل ذلك أيضا لو أن إنسانا لا يملك الشيء الذي هدد به وقال إن لم تفعل هذا الفعل لأفعلن ولأفعلن، ولكن أنت تعرف أنه لا يملك ولا يستطيع أن يفعل هذا الذي هدد به، فهل هذا إكراه؟ هل هذا إكراه؟ ليس بإكراه. ولهذا قال العلماء لا يكون إكراها على الحقيقة إلا إذا اجتمع الشرطان السابقان. أولا الشرط الأول ما هو؟ أن يكون المكر قادرا على تنفيذ ما هدد به. وثانيا أن يغلب على ظن المكره أن المكره سينزل هذه العقوبة به، فهنا يكون إكراه. أما إذا اختل شرط من الشرطين فليس بإكراه. المسائل المتعلقة بالإكراه مسائل عديدة، أترك التفصيل فيها للجلسة القادمة الأسبوع القادم، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب.